ከእስልምናም ያርቃል ወደ እስልምናም ይስባል አባባል ያከፍራል ማለት ሳይሆን ኢማንን ይጨምራል ሁለተኛ ደግሞ ኢማን ሳይጨምር ደግሞ እዛ ፍሪዝ የሚያደርገው ደግሞ በሶት እንትን ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በጥሩ ድምጽ ሲቀራ ሁሉ ሰው ይሰበሰብና ቁርአንን ይወዳል በጣም ቁርአን ይወዳልና ትርጉሙ ለማወቅ ይጓጓል እንደገና እንዲቀራለት እንደገና እንዲቀራለት ይፈልጋል طيب ليلا سو امطا نفس الايه سو يو وندماچن يقراو ليلا امطانا يا الله يدرو اقرار انتن مندنو ميمسلو طامو راسو بتام مطفو هنا اقرار سيقرا دمو باك زغاو زغاو باك مندنو باك فوليومو تنش تنش انتن ادرغو زق ادرغو باك يميلوبت دمو بزو على معناتنو سلازي الله سبحانه وتعالى اسالوا يا جماعه اسالوا ان يعطيكم صوتا جميلا رنانا يعني هل سو قرآن لم يود يميادر قصوتي استان بلن لعنا درق إن شاء الله إشي وده تفسيراتش نهيدستي تفسيراتش من إلال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله سبحان الله انديت اندزي هونال عند سو الله سبحانه وتعالى ملئكتنيا رغو كتاب سيسطو نبي سيادرغو رسول سيادرغو كالله تدبقو نو باكاچو انين تغزو يميلو طيب انديت اندزي يمطال نبياچ اندزي يلالو موسى عيسى نوح ادم انزي كله انين تغزو ياله سو عند تاغنيالاچو اتاغنيو لكن يتكستو لنغراچو قال ابن عباس جاء الاحبار واليهود تملكتو አሁን መጀመሪያ የነጅራን ክርስቲያኖች ብቻ ነበር የሚመጡ ወይም ደግሞ ይሁዶች ለብቻቸው ነበር የሚመጡ አሁን ሁለቱም ተሰበሰቡና መጡ ከኔ ጋር አላችሁ አሁን አድማው ምንድነው አድማው የይሁድና የክርስቲያን ነው ተሰባስቦ አንድ ጋር ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ እንግዲህ ቆይ ልንገር አንዱ ነገር ፈልጎ አንዱ መጥቶ ነገር ፍለጋ ቢያነጋግር ቢለክፍ ማለት ነው ትበሽቃለህ አይደለም እሺ ለማግስቱ ግን ወንድሙ አባቱ ያጎቱ ልጅ ሚስቱ እናቱ ጎረቤቶቹ በሙሉ ይዘው መጥቶ ቢሰድብ አረ ይሄማ በጣም እንትን ነው አድማ ነው ጦርነት ነው እና እንደዚህ ነው ያደረጉት ይሁዶችና እነዛ የነጅራን ክርስቲያኖች ተሰባስበው መጡና ምን አሉት ለነብያችን ሰለላም የማፌዝ እና የማሾፍ ንግግር አሰሟቸው ምን አሉ قالوا اتريد ان نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم እነዛ ክርስቲያኖች ኢሳን እንደሚገዙ ይላችሁም ብሎ እንደሚገዙ አንተን እንድንገዛህ ነው የምትፈልገው እንደዚህ የምትፈልግ ከሆነ ንገረን አሉት ይህ ንግግር ለነቢያችን ይነገራል አይገርማችሁም ወንድሞቼ አንተ መሐመድ ኢላህ ነህ እና አንተን ልንገዛ ነው የምታዘን ያለው እንደነዛ ክርስቲያን ኢሳን የሚገዙ ብሎ ጠይቋቸው فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله من معناته ነው اعوذ بالله እኔ الله ነኝ ተገዙን ሊል አሉ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله ما امرني ربي الا ان اقول لكم اعبدوا الله وحده لا شريك له انيكو اللهن بቻ ተገዙን ያልኩ እንጂ እኔ الله ነኝና ተገዙን የሚል ነገር ወጣብኝ እንደ ወይስ እንደዚህ ያስባል ብላችሁ ነው የምትናገሩ ብለው ተቆጥተው ሲናገሩ الله قران አወረደ ምን አለ አስተረቃቸው እንግዲህ አስተረቃቸው ማለት يعني نبياتشن بسلام ودنا اسقمطو لنزاغن ونجلاچو من الله سبحانه وتعالى بايجاچن يالچو ايا ما كان لبشرين يعني يميجباونا مفتي يالو سو يلم اندزي يميل سو يلم بتلي نبينا رسول كهونه يمتلوت نغر كو بتام قشاشا نغغر نو ما كان لبشرين ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ذي يميل نبي يلم كادم جمرو اسك نبياتي صلى الله عليه وسلم 124000 ይህን ቁጥር ሕፈዙት 124000 ነቢዮች ነው የላከው አላህ ስብሐ ወተዓላ ከነዚህ 314 ሩሱሎች ናቸው ስለዚህ አንድ ከነሱ እኔ ኢላህ ነኝ ተገዙኝ ያለ ያለ የለም ሐታ ኢሳ እዚህ ላይ በጣም ተጫኑበት ይህን ቃል ሐታ ኢሳ ኢብኑ መርየም አላህችን ነው የሚሉት አንዲት ፊደል በእንትኑ በመጽሐፍ ቅዱሳቸው እንኳን አንድ ቃል አንዲት ፊደልም ተገዙኝ የሚል ነገር አታገኙ ወላሂ ይሄ ነገር እኔ አለመጠራጠር ጮህ የምናገረው ምንድነው በቁርአን ስለተረጋገጠ ይሄ ነገር ሁለተኛ ደግሞ ስንት ክርስቲያኖች ጠይቄ እንደዚህ አይነት ቃል እንደሌለ በመጽሐፋቸው እንደሌለ አረጋግጬ ነው የምናገረው ያለው ግን ክርስቲያኖቹም ሊዋሹ ይችላሉ ያኒ ማለቴ ያልሆነ ነገር ሊናገሩ ይችላሉ አላህ ግን አይዋሽም አላህ አንዲት ቃል በማንኛውም መጽሐፍ ተገዙኝ የሚል የኢሳ ነገር የለም ይሄ አንድ ነው ወላኪን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ይልቅንስ አለ ወላኪን ኩኑ ረባንይና ቢማ ኩንቱም ቱዓሊሙን አልኪታበ ወቢማ ኩንቱም ተድርሱን ይላል እንዲያውም እኔን ተገዙ አይደለም የሚሉ ነቢዮች በሙሉ ይልቅንስ ምንድነው የሚሉ ኩኑ ረባንይን ነው የሚሉ ይህን ነገር ልጠቅስላችሁ ነኝ ግን መጀመሪያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ቢሉት ኖሮ ለእናንተ ጥያቄ ነው ይህ ነገር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሳስተው ወይም አላህን ለመክዳት ፈልጎ መዓዘላህ ጠብዓን አዑዙ ቢላህ እንደዚህ ሊሆን አይችልም ግን ቢሉ እኔን ተገዙኝ ቢሉ ነቢያችን ወይም እኔን ተገዙኝ ትሉ ተውት እስቲ እኔን ተገዙኝ እንግዲህ ሙስተሂል ኢምፖሲብል يعني ጨርሶ የማይሆን ነው ነቢያችን ለኔ ተገዙኝ የሚሉ ቃል አይወጣባቸው ላኪን ሐታ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከሰማይ ያወረደው ህግ ትንሽ ቢቀይሩ ወይም አላህ ያለው ነገር ትንሽ يعني በመላሳቸው ወይም በሐሳባቸው ህጉን ትንሽ ቢቀይሩ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ያደርጋቸዋል ጥያቄው ነው እንግዲህ እንኳን ተገዙኝ አላህ ያወረደው ህግ ትንሽ ጠምዘዝ ቢያደርጉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ነው የሚያደርጋቸው አላህ ይወዳቸዋል ወይስ ደሞ እረተው እንደዚህ አታርግ ይላል መጀመሪያ አያደርጉም ነቢያችን ጨርሶ አያደርጉም ይሄ ነገር ግን ቢያደርጉትስ አሁን አንዱ ምንክ ይጠይቃል ለምንድን ነው ቢያደርጉትስ ብለህ የምትጠይቀው ይለኛል አይደለም እንዴ ያው እነቱ ነው እንዴት ነቢያችን ያኒ ቁርአኑን ጠምዝዞ ቁርአኑን ዋሽተው እንደዚህ ነው ያለው አላህ ብለው ሊዋሹ አይችሉም እኮ ወይም ደግሞ አይገባቸውም ለምንድን ነው እንደዚህ ብለህ የምትጠይቀን ብለህ ሊጠይቅ ይችላል መፍቱ ነውና ላኪን እኔ አይደለም የጠየቅኩት አላህ ነው የጠየቀው ወንድሞችና እህቶች አላህ እንደዚህ ብለዋል እንኳን ለእኔ ተገዙኝ ማለቱ ይቅርና አንዲት ቃል ብትሆን አላህ ያላላት ነገር አላህ እኮ እንደዚህ ብለዋል ቢሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታውቃላችሁ ምን ቅጣት ነው የሚያወርድባቸው ከነጋሱ አላህ ለምንድን ነው ይቆል ወለው ተቀወለ علينا بعض الاقاويل ይህ ነብያችን እኮ እኛ ያላልነው ቃል እንኳን አላህ ብለዋል ብሎ ትንሽ ቢሳሳት ወይም ደሞ አውቆ يعني እኔ ያላልኩት ነገር አላህ ብለዋል ቢል ወለው ተቀወለ علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين نبياتنا እንደዚህ ቢል ነው ይላል طيب من على الله سبحانه وتعالى قطعته من نبر نبيو يقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين علماء منالو اخذنا منه باليمين بقن اجو وانه عندنا ترجمه ይሄ ነው ምክንያቱም የሰው ኃይል የት ነው ግራ እጁ ነው ቀኝ እጁ ነው አንትሩ በቀኝ እጁ ጠምዝዘን ሰብረን እንጨፈልቀው ነበር ሌላ ትርጉሙ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቢልየሚን የሚለው በቁዋ በኃይል እንደመስሰው ነበር ከዚህ አዱንያ ድምጥ ማጥና ወጣው ነበር ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ወለው ተቀወለ علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم ይህ ብቻ አይደለም ለቀጣዕና ምንሁ ልወቲን ወቲን ማለት ወንድሞችና እህቶች እዚ ጎሮሮ ያለችው ትንፋስ የምታስገባ የምታተነፍስባትና يعني ምግብ የምታስገባት ውሃ የምታስገባት ትልቁ ቱቦ ነው ትልቁ ላይን በጎሮ ከመላሳችን ጀምሮ ከአፋችን ጀምሮ በጎሮራችን ያለው يعني حبل الوريد የሚባለው ታቃላችሁ ونحن اقرب من حبل الوريد الى الله سبحانه وتعالى حبل الوريد የሚባለው ሩሃችን ያቺ ሀብል ወሪድ ከተቆረጠች እኛ እንሞታለን አይደለም ስለዚህ ለነቢያችን ሀብል ወሪዳቸው ይቆርጠው ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶ يعني ወቲን የሚባለው በዚህ በጎረራችን ያለው ኢምፖርታንት የሆነው ላይን ነው ትንፋስ የሚያገባ ንፋስ የሚያገባ ኤር የሚያገባ ምግብና ወተ እንትኑ መጠጥ የሚያገባ ነው እሱን ቆርጥበት ነበር አለ Subhanallah Al-Azim ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة يعني ثم لقطعنا منه الوتين يهن قرك درقنس فما منكم من أحد عنه حاجزين يألم سو بالسبسب كالزهل يادنو يميتشل سو يلا ملال لببال واندموش والله كباد كباد انتنو يه لنبياتشنو كتعتون قدي كادرقو قن آدرقم آدرقم سلزي لمن دنو اندزي هالو الله سبحانه وتعالى እናንተ ሰዎች ነቢያችን ያላለው ነገር ነቢያችን ሰለም ያላሰቡት በጭንቅላታቸው ያልመጣ ውሸት ነገር የምትናገሩ እንኳን እኔ አላህ ነኝና ተገዙኝ ለማለት ይቅር አንድ ቃል እንኳን እኔ ያላልኩት ነገር ጠምዘዝ አርገው ነቢያችን ቢቀይረውና እኔ ያላልኩት ነገር አለ ቢሉ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين والتعبير بقوله تعالى نعم وفي هذه الايه يا اخوه تملكتوا قدي بزيج اهون يا نببنات ايه اقوى ادله يقول اقوى دليل على ان هذا القران من عند الله والله قران قرته ترته زم مالته ترجم يلو قران قرته يا ايه وترجمم أوك أدلم بكي أدلم قن يا آياو ترقم أوكه فائدة ومن دنو من دنو من التقم بزيه آيا بله ما تأيكو السنو ما تأرشا شتو ميمتاو السنو ما تأرشا قول يمي درسو السنو إشي الله ندزي بلوال ترقم أوكنا من دنو فائدة بله تأيكنا فائدة ونقرها يزيج آيا فائدة كفائدة شو أندوالو قرآن كالله نجي كنبيات محمد على مهنون بقلت إنا قرار عليه مكنياتهم بزو سوى شالو قرشوش يهكو بلاليت عند سوى ميات صفوة على محمد وكو قرآن يراسو كونو يا الله هذا اللم إنيا سنتنيا عند اللم تو يصف اللتال إنا قرآن كالله هذا اللم يميلو تنق سوى شالو هذا اللم يه كباد انتنو يعلم كباد انتن مسر الجانو مكنياتهم ራሳቸው የሰደቡናቸው ኮ አላህ ነቢያችን እንደዚህ ከሆነ ያን ቁርአን ራሳቸው ከጻፉት አረ አንገታቸው ልቆጥራቸው ነው እንደዚህ የበቃ በቁዋል ጨፈልቃቸው ነው ኮ ነው የሚሉት ስለዚህ ቁርአኑ ከአላህ እንጂ ከነቢያችን አለመሆኑን ያስታውቃል ደሞ ሌላ አያ አለ ሌላ አያ ብዙ አያቶች አሉ በቁርአን ነቢያችን ሰለም ቁርአን ከነስ ከሳቸው እንዳልሆነ ለምሳሌ ቀላሉ አያ ልንገራችሁ ቀላሉ ከኔ ጋር አላችሁ በልብ ስሙኝ አሁን በልብ ከሰማችሁት ወላሂ ወላሂ አقول لكم يعني قران كتك الله مهونن تاقله شوفوا يقول سبحانه وتعالى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب في جيدها حبل من مسد ترجمه الله سبحانه وتعالى ابو لهب يرجم له تراجمه اندغنا لعنه اورده كذا بحالا من عليه فردا ورده ابو لهب كو يجهن نفسه نو مستو ام جميل متبالو دمو يجهن نفسه مهونن فردي اورجالله يعني فردي ستتشالله شيء ابو لهب انا مستو جهنم جبتو ايوطوم يميل تلقو سانه ستتشالله ولا الله كني قال لاچو اشي يهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبلوت صحابوچ بمولو اوقوت ابو لهب راسو كصحابوچ بلاي ترداو انديت كصحابوچ بلاي يردا يا جماعه مكناتهم السن يمملكت نجر سلهونه قلب قال قرتو يسو غداي ترداو معناتنو لمثالي عند دبدابي اهون ود رومو بيمطا ود بلا دارو بلا روم بيمطا عند دبدابي ሁላችን سنسمعو يمياسازن كون ياسازننال يمياسدست كون ياسدستنال لكن دبدابيو مملكتهو لابو عثيمين بيتشا نو دبدابيو سلا ابو عثيمين بيتشا نو مناغرو اهون بتام ياسدست كون كنيا بلاي مان نو ميدستهو وندموچ كنيا بلاي مان نو ميدستهو ابو عثيمين نو لمن غدايو اسونو مملكت سلهوني طيب مطفو نجر بيهونس النازنالن مكنياتهم ابو عثيمين وندماچن نو استاذاچن نو مرياچن نو كله نو ادلم بتام بتام النازنالن جن بتام يميقطاونا اذنت يمچانبت مان نو ابو عثيمين نو اهون تبت يدا يوردچو لمان نو لا ابو لهب نو ان كله سو يردات ترجموا بدم بيتردات جن مان نو ابو لهب نا የነሱ ባለደረቦችና የሱ ጓደኛዎች በተረዱዋት طيب አሁን ቁርአን ከአላህ መሆኑን ከዚህ ሱራ እንዴት እንረዳለን እሺ እዚ ቆማለሁ እጁ አውጥቶ መልስ የሚሰጠኝ ትልቅ ትልቅ ትልቅ ጃኢዛን ሰጣለን እንግዲህ ጃኢዛ والله ከነጋ ብትኖሩ እዚ እኔ ፊት ብትኖሩ ብዙ ብዙ والله ትልቅ ጃኢዛ ሰጣችሁ ነበር ቁርአን በደም بيام بيغباونا يقرآن تفسيرنا مستير مياك يهنت ياك اي ملس انا سورة مسد سورة المسد يعني تبت يدايم التلو قرآن كالله مهونون بدن بارغات الناقرة لك انديت مايك فري عن السمد طيب جزاكم الله خير انقدي يتشي قال يهي صورة مياسايا من دلنا ابو لهب النابع لبيته يهي تككل انيا يا الله سبحانه وتعالى قرآن انقدي بنبيات الله وردوان يهي لن انتن النلالن عام محمد صلى الله عليه وسلم قرآن نبلو اندازيها انتن بلوال كن انياسكي سلمان على النبالنا يسمى ياو جعلنا ما يقبام ايقاتام سلازي هي يوردو القرآن وشاتنو الناس سنعلننا اسكي اكفر بلاو على لهم يهينو تلقو القرآن تكك لنيا مهونون يم ياساوكو والله أعلم جزاكم الله أمو محمود عندنا قرر لما لا تفلقش بانصارو يتناقرشو نا دقاميو القبانيو بانصارو يتناقرشو مايك فري أمو محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقدي الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب واتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب له إسات دمي قوابه لهب تناقرال إنا بالبيت من دزاو كما كان እንደዚህ እንደምትረዳው በዛ በእሳቱ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ እና ይሄንን የተናገረውን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም እንግዲህ ይሄን ቁርአን በትክክል ተረዱት አይደል አቡ ለሀብ እና በትክክል ተረድተውታል ትርጉሙ ገብቷቸዋል እና ረሱልላ ስዋሽ ብሎ ወደ እስልምና ይገባ ይችል ነበር ግን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል እንደማይቀየር እዚህ ላይ ነጥቧል ስለማይቀየር አትሊስት እስኪ ላስዋሽ ረሱልን ብሎ ወደ እስልምና አልገባም ወይንም ሰለም ማለትም ሰለምኩኝ ብሎ ለማታለልና አላህ አይደል ነገሩን ጠምዝዞ እንትን ለማለት አልሞከረም والله አለም አሁን ከገባችሁ

ይሄን ነገር ቅጣት ለሙሐመድ ነወርድ ነበር ብናወርድስ فما منكم من احد عنه حاجزين عند سو ليغلغلو يميتشل عند فطرت يلم يلال سلازي انت اتدكم الله يا وردو بلا يا الله نو بلا تشكمه كوچبل مكنياتهم سو ياغلغلنيال بت ايتشلم ايتشلم الله يفردو منهم سو ليانا سو ايتشلم بزي عقيده وطانا سلام تاغنياله والله والله سلام نو متاغنيو طيب وفي الايه ايضا كزي دمو كزيج آية دمو يتنيو آية يهيش أهون يانقر كواتشو ولو تقول علينا بعد الأقاويل يمتلو يزي دمو ليلا دمو فائدة ناقن يالن من دنو على أنه إذا نعم يقول مجمرا يهن لقلسات يهن لقلسات سيبا ليلا آية رقه سورة فاطر بسورة فاطر أهون يالكوث نقر بتقام يميد قفو نقر بسورة فاطر ليلا آية عالج من دونهم يدقفوا أهون يالكواتشو فما منكم من أحد عنه حاجزين لمحمد يوردنا وكتعات ما نمسوا ليه قلق قلوي أي تشلم يميلو بل لا آية بسورة فاطر بني لا الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الله أكبر يا أخي عند الله كو ለምሳሌ ለኢትዮ የሁሉም ደሴት በፊታችን ነው ያለው አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ ወረደለት ጤና ሰጠው ጥሩ ሀብት ሰጠው ጥሩ ኑሮ ሰጠው በጣም የሚያስጓጓ ኑሮ ነው ሰጠው በገንዘብ ነው በጤና ነው በልጆች ነው በምንድ ነው ሰጠው በዲን ነው ማሻአላህ በዲኑ ደሞ ያኺ የሲዲቆ ስራ ነው የሚሰራው ይሁሉ የሰጠው አላህ من لمنطقه يشلال اياو اندزي نو ميلو ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها عند سو رحمه يوردوا لايثيو يلوم دسيت يوردوا رحمه عند سو يزو كسو لمنطقه يمثل سو يلم يلال وما يمسك فلا مرسل له الله ييازو السطن بلو لمثال ايثيو ذهبي هون ببشتا بيسقاي يعني لمثاله لجوچو ميستو وغونوچو زمدوچو بيطلوت بدينو بينكراتت بتيناونا بنتنو بينكراتت ما نو مياغلاغلو يهملتكو ايار يهنو فلا ممسك لها ومن يمس وما يمسك فلا مرسل له الله صقاون سايسد باجو بيصقاو انا نعماو باجو يزو السطن بيل فلا مرسل له ليلا سو كالله اج منطقه ليتيو كلهم دسيت لسيت ايتشلم جفت الاقلام وطويت الصحف يعني قلمو سلايتيو يهلم دسيت يميصفو قلم تسبابروال درقوال لمن درقوال اسو سايولد كناتو محصل سايوطا سلسو 50000 عام بفيت تصفوال ايتيو يهلم دسيت እንደዚህ ሊሆን ነው እንደዚህ ሊሆን ነው እንደዚህ ሊሆን ነው እሱ ራሱ አያውቀውም ተብሎ ስለተጻፈ جفت الاقلام يعني ስለሱ የሚጽፉ ቀለሞች ደርቀዋል ተሰባብረዋል وطويت الصحف ስለሱ ያለው ወረቀትም ተጠቅልሎ ተቀምጧል በዛ ወረቀት መሰረት የኢትዮ ሁሉም ደሴት ህይወት በዛ ይመራል ማለት ነው اذا ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك الله دمو السطن بلو صقاونا طيناو منامن بايجو بيزو فلا مرسل له من بعده ليش يا رب اندزي هونك والله وهو العزيز الحكيم الله تنكرا نو هايلنيا نو برتو نو بتام كفتنيا هايل يالو نو لكن بهايلو زنبلو ايتقمم حكيم نو دمو حكيم the right man on the right place اندمي بالو يعني the right word on the right time يمي بالو الله يمي اسكمتو هلو نگر بمي قباو نگر نمي اسكمتو انجي يعني ازي يمي قمتو ازي اسكمتو الله سبحانه وتعالى حكيم نو اواقي نو لك نو اندفر لغا چوتو بلوتنا الله يمي درق ادرق منا بحكمونا بقوة يهن نگر وسنو على الله سبحانه وتعالى ايلال ثم قال

እዚ ትንሽ ለአምስት ደቂቃ ላሳርፍ አይደለም ላኪን እህታችን ማነች ያለችኝ ሊንኩ ከኔ ጋር አለ ያለችው ማነች ሊንኩ አንድ ጊዜ ብትከፍትልንና እንዴት አንድ ሰው ለአንድ ሰው ባሪያ ይሆናል እንዴት አንድ ሰው ተገዙኝ ይላል ይህ ለነቢያችን እንኳን حرام የሆነ አንድ ሰው ይህ ወሊ ነው ይህ ሼክ ነው ይህ ሰጣል ይህ ያሳምማል ይገድላል ልጅ ይሰጣል ሀብት ይሰጣል ጸጋ ይሰጣል የምንለው ሰው ማን ነው ሊኖር ይችላል ነቢያችን እንኳን አይችልም ያለ አላህ ስብሐ ወተዓላ እንዲያውም በጣም ተቆጥቶ ነው የተናገረው አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን ብሎ ነው የተናገረው አላህ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه بحاجزين يالو تقطنا محمد عند الزبل يعني أنقثنا من قرطو يالو أهون إن الزا شيخوش يمبالو وليوش يمبالو إنيا نسات ألنا درقال نميلو بيتن يو أينت مبتنو بيالت أيكنا ويشي لينكو إيولاتشو لينكو سوستناتشو يهن أندنو አንድ ባንድ ብትሰጡን በጣም ትደነቃላችሁ والله እኔ ተናንተና ሊንኩን ወስጄ ሳየው በአለም እንደዚህ ይደረጋል አልኩ سبحانه العظيم ተመልከቱ እስኪ ልክፈተው بس እዚ አይከፈትም እዚ ሊከፈት ይችላል ወንድሞች እዚ ሊከፈት የሚችለው እስቲ የሚችል ይከፈትልን እዚ ካልሆነ ግን እንዴት እንደምናየው አላቅ والله በዚህ በተርሳችን መሐከል ልናየው ፈልጋለሁ እስቲ ማይክ ስጡኝና እዚ አይታይም በሉኝ ከዛ درس ስጨርስ ሁላችን ከፍተና ይዋልና ከ10 ደቂቃ ተገናኝተን አስተያየት እንሰጣለን እስቲ ንገሩኝ ስለ ኢንተርኔት ስለማላቅ ንገሩኝ ይቻላል እዚህ ለማየት ካሜራ ያለው ሰው ሊያሳይን ይችላል 124000 ነብይና 314 رسول قال جبوا الله زند قالوا من يلال يقول واذ اخذ الله ميثاق قال مر قال كدان معناته ميثاق ቃል ኪዳን አስገባቸው እነሱ ደግሞ ቃል ኪዳኑ ሰምተናል ተስማምተናል ፈርመናል አሉ እሺ ምንድነው ቃል ኪዳኑ ወኢዝ አኸዘ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا من علاچو انانت نبيوچ ياندادو نبي سيمتا مجمرا قال يمياسگباو الله مندنو كانت بوحالا يميتا نبي لك اندانت نبي هونو اندتامنبت كامنك بوحالا دمو لانته تكتايش بمولو كني بوحالا يميتاو نبي امنو تكتلوت بله اندتنگر بلو ተቀላላ ነብዮች ቃል አስገባቸውና ከዛ ምን አላቸው አአቅራርቱም እሺ ይሄን ትዛዝ ደረሳችሁ نعم አአቅራርቱም واخذتم على ذلكم اسري قال كيدانون ተቀበላችሁ አው እንዳትሳሳቱ ያኢሳ ያሙሳ ያሃሩን ያኑህ ያኢብራሂም ያያዕቁብ ያሱሌማን ያዳውድ ሁላችሁም ካንተ በኋላ የሚመጣው ነብይ ወነተኛ ነብይ መሆኑን አምነህ አንተ በሱ ታምናለህ ከዛ አንተ ስትሞት ደሞ ያንተ ተከታዮች በሱ እንዲያምኑ ያንተን ትቶ የመጣው ነብይ እሱን ተከትለው እንዲሄዱ ንገራቸው እሺ ቃል ገብታችኋል አው ገብተናል አአቅራርቱም ወአኸዝቱም على ذلك اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا انغدي مسكرو وانا معكم من الشاهدين الله من يلال انيم يمسكركون يا اخوانا تلك قال كده نويه اندزي عينت قال كده سميتش علاقم اشي بتام نو يدغغمو تقلال لا نبيوتش يعني بفيتاچو يالو نبي سيمتا يعني ما من اندالباتشو نبيو سيموت دمو تكتايوچو لميمتاو نبي ما من اندالبت ይህን ቃል ገብተዋል በሙሉ ነብዮች ቃል ገብተው ብቻ ዝም አላሉም ለተከታዮቹም ነገሩ አይደለም طيب ለምን እንደው ከአደም እስከ ኢሳ ያልኩት ለምን እንደው

ስትንስጣቸው 20% እንጂ እኔ ጓደኞቼ በሙሉ ክርስቲያን ነበሩ ወላሂ በትምርት ቤት ያለ ነው ብዙ ክርስቲያን ጓደኞቼ ነበሩ እስካሁንም አለው አንድ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ አይቶ አያቀም አይቶ አይቸው አላቀም ይሄ እውነት ነው ምስክር ለአላህ ብዬ ነው መሰክረው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እኮ እንደዚህ ብለዋል እንደዚህ እንደዚህ እኮ ነው ብሎ ይዞ አይተን አናቀም የምንገናኘው በስፖርት በምንገናኘው በሲነማ በምን ነው የምንገናኘው ላኪን በመጽሐፍ ቅዱስ ሲነጋገሩ አይቻላቅም ይሄ አንድ ነው ላኪን እነዛ በቤተክርስቲያን ያሉ ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ያዙና ተውራት ያዙ ግን محمد الزند تسافة يقالو استي عندنا مسرجة لنقراتشو يقول سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من ناتشو يهودنا نصارى ناتشو كتاب يورد الله تشو كان يورد الله تشو كتاب لال يعرفونه من محمد صلى الله عليه وسلم يقوتال كما يعرفون أبناءهم لك لجوشاتشون اندم يايو اندم يقوت يقالو إلال وان فريقا منهم لكن الى الانداندوچو لا يكتمون الحق وهم يعلمون انداندوچو گن يهن حق طمززو شفنو دبقو يتايالو ماناچو قيسوچنا انزا يهودوچ عليموچ ناتچو يول اهون شيخ ابراهيم من عليه من مالالم طيب مندنو ميلو من مالالم بري يسمانو الله يالو نو እኔ አላህ ያለው ነው በአማርኛ የምትረጉሙ ያለው አላህ ምን አለ الذين آتيناهم الكتاب يا اخوانا እናንተ ትንሽ አረብ ታቀላችሁ አይደለም تفسيرو ምናምኑ ጥልቀት ውስጥ ተውታሁን ቃል በቃል ጠይቃችሁ الذين آتيناهم الكتاب ምን ማለት ነው እነዛ ተውራትና انجيل ያወረድንላቸው ማለት ነው አይደለም ሌላ ትርጉም አለው የለውም يعرفونه ያውቁታል ማለት ነው كما يعرفون ابناءهم ልጆቻቸው እንደሚያውቁ ሁሉ ያኔ አቃሉ ለምሳሌ አቡ ዑሰይሚን ልጅ አለው አይደለም አንድ ወንድ ልጅ ወይም ሴት ልጅ አለችው ለምሳሌ ቢላህ አለይኩም ከኔ በላይ ልጅና ያቀም ከኔ በላይ ያኔ ምን ልበላችሁ እንዲያውም ከናቱ በላይ ወላ ከማንም ሰው በላይ ልጅና ያቀም ያቃል እንጂ አሁን ልጅ አምጥተ የማን ልጅ ነው ምትለው አያቀም ያቃል አላህ ምን ይላል محمدن عند لجوچاچو نو مياقواچو يلال طيب كذا خلاص لكن عليه وان فريقا عندند سوچ گن يلال وان فريقا منهم لا يكتمون يدبقالو الحق حقون يدبقالو طيب جاهلوچ اندايهونو لا وهم يعلمون ياوقو حقو يدبقالو بالله عليكم كزي هيا بلاي الله يا قال ياله اياوقم تلالله انت يا قالو طيب لمن دنو بقى حقون طمززو النزاق يساوست اناساوقمالو يه نو كذا قتلو يقول سبحانه وتعالى بجلص يتناغرو عيسى لنغراچو واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل عيسى ابن مريم بهيوتو ياله የነተ ከታዮች እናንተ እስራኤላውያን አለ ኢኒ ረሱልላሂ ኢለይኩም ኢኒ ረሱልላሂ ኢለይኩም ሙሰድቀን ሊማ በይነ የደየ ሚነ ተውራ ይውላችሁ እንግዲህ ተውራ በእጄ ያለው የሙሳ መሆኑን እያመንኩ ወሙበሽራን ቢረሱልን ያቲ ሚን በዕዲ እስሙሁ አሕመድ ደሞ ከኔ በኋላ የሚመጣው አንዱ ደሞ አህመድ የሚባለው ነቢ ወይም ረሱል ደሞ እንዳለ እየመሰከርኩ ያቲ ሚን بعد اسمه احمد فلم ይሄን ብሎ ነገራቸው አይደለም ኢሳ ወደ ሰማይ አረገ አይደለም ነቢያችን መጡ فلما جاءهم يعني ነቢያችን ከመጡ بالبينات قران ይዘው ከመጡ قالوا هذا سحر مبين يكون سحر ነው محمد كو سحرنا انجي محمد نبي اندال هنا بلو كادو كزي سيمي بلت ما سرجع اللوي كزي بو هلانو اهون كريستيانوش من اتفو اياكم لكنو اني كانت قال لهو كريستيانوش اياكم مكرياتهم لما وقع يفلقهم انجي هيدو مصحف قدسية اللي بلو كبيتا كريستيانو او تقطو بيانبوت ازا يا محمد سنتا قنيا اللي

የሆድ በሽታ ይዘውና ወደ ዶክተር ይሄድና ዶክተሩ ኦፕሬሽን ታረጋለህ ይለዋል። ኦፕሬሽን ምን ማለት ነው? እናቃለን። በቢላዋና በመቀስ አድርጎ ሆዱን ይቀዳሃል ማለት ነው። አይደለም እንቢ ትላለህ? እንቢ ካልክ ትሞታለህ። እሺ ነው የምትለውና ተገትረህ ሆድህን ትሰጠዋለህ። በመቀስና በቢላዋ አድርጎ ይቆርጠዋል። ያማሃል፣ በመጨረሻ ግን ትድናለህ። ስለዚህ አሁን ደግሞ የኔ ንግግር እንኳን የኔ ንግግር ለማለት አያስደፍርም። የአላህና የነቢያችንና የነቢዮች ንግግር ስገልጸው የቆየሁ ወገኖቻችን ክርስቲያኖች፣ ወላሂ ወላሂ ዱዓ አደርጋለሁ ሁላችሁም ልባችሁን ነክቶ ወደ እስልምና እንድትገቡ በስሜ በአላህ ስም ጥሪ እናደርግላችሁ። ተቀበሉት። ዛሬ እስልምናን ለመቀበል ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገ ግን ብርሃን በልባችሁ ገብቶ ብዙ የተደበቀባችሁ ይፋ ሆኖ ስታዩት በጣም ልትወዱኝ ነው፣ ወላሂ በጣም ልትወዱኝ ነው። ስለዚህ ተቀበሉት ነው የምላችሁ። እኔ እውነቴ ነው። አሁን ሳነበው የቆየሁ አያት ለእናንተ ተራ ሰው ክርስቲያኖች፣ ተራ ሰዎች የተደበቀባችሁ ብዙ ነገሮች አሉ። ተመልከቱት፣ ጭንቅላታችሁን አሰሩትና እንደዚህ እንደዚህ አትበሉ፣ ራሳችሁን ከጀሀነም አውጡ እያልኩ የዛሬ ደርሳችን በዚህ ደመድመዋለሁ። ወላኪን ያቺ ነገር ብታሳዩን እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። ወላሂ እኔ አየሁት፣ በስ ሁላችሁም እንድታዩ ትፈልጋለሁና አው ሊንኩ ይህ ነው። ማሻአላህ አቡ መሐመድ ልትከፍተው ትችላለህ? እዚህ አቡ መሐመድ እሺ፣ እህታችን በረካል